الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء على موجات الأغاني الشكمجية. سهرة مع روائع الطرب العربي الأصيل. الشكمجية مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم معانا ولقاء جديد من الشكمجية، الحلقة 78 اللي إن شاء الله فيها مواد إن شاء الله هتعجبكم، فيها أغاني رمضانية للي طلب يسمع أغاني رمضانية، وأيضا لعشاق هذا اللون من الغناء الذي لا يقدم إلا هنا في إذاعة الأغاني، وإن شاء الله سنختص حضراتكم بباقة من الأغنيات النادرة أو قليلة الإذاعة من الأغاني الرمضانية. وقبل ما أبدأ بحيي حضراتكم وأقدم لكم تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. قبل ما نبتدي حلقة النهاردة عايزكم تفتكروا معايا غنوة ذكريات لعباس البليدي اللي ذعناها في الحلقة اللي فاتت. في وسط الغنوة بتاعت الذكريات كده كان في عزف سولو على آلة الأوبوا، اللي فاكره يا ريت يكون فاكر معانا. نسيت اقول لكم وقتها ان اللي كان بيعزف على آلة الأوبوا في الغنوة دي هو الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، اللي كان وقتها لسه المطرب الناشئ، وكان بيعزف وقتها مع فرقة الأنغام الذهبية بقيادة الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي، اللي كان برضو ملحن للغنوة اللي احنا ذكرناها اللي هي ذكريات بصوت عباس البليدي واللي اتسجلت عام 53. حبيت بس اضيف المعلومة دي عشان لو حد عايز يضيفها عنده من أصدقائنا اللي بيوثقوا معانا لبعض المعلومات عن الأغاني اللي بنقدمها من خلال الشكمجية. كل سنة وانتم طيبين. يلا نبدأ مع بعض حلقتنا النهاردة، وهتبقى كلها من الأغنيات الرمضانية اللي انتوا اخترتوها وطلبتوها من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. وبدايتنا مع سيد إسماعيل وواحدة من أغنياته الرمضانية اللي اتسجلت في شهر رمضان اللي كان بيوافق شهر مايو من عام 1954. تعالوا نسمع مع بعض شرفت يا رمضان بصوت سيد إسماعيل، كتبها عبد الفتاح الشرقاوي ولحنها فؤاد حلمي. شهري بهجة ونور، شرفت يا رمضان يا شهري بهجة ونور، يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور، يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور. شرفت يا رمضان، شرفت يا رمضان، شرفت يا رمضان يا شهر بهجة ونور، شرفت يا رمضان يا شهر بهجة ونور، يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور، يا نعمة من الرحمن كلك هنا وسرور. شرفت يا رمضان، شرفت يا رمضان. من من أولك معروف بالخير والشهر كريم من أولك معروف بالخير والشهر كريم فيك الملايكة تطوف بالحمد والتكريم وتفرح الأيام بنورك البسام وتفرح الأيام بنورك البسام شرفت يا رمضان صفوة الأيام لشعبها نسعيد فيك الأمل بسام وكل يوم فيك عيد كلك هدى وغفران يا نعمة من رحمن شرفت يا رمضان غناها سيد إسماعيل من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي وألحان فؤاد حلمي. وإن شاء الله المجموعة اللي هنقدمها من الأغاني دي كلها بتتسم بروح فيها كل المعاني اللي احنا بنعيشها في شهر رمضان المبارك في جميع أقطارنا العربية، وكمان فيها من الأعمال اللي يعني هتلاقوا انكم ما سمعتوهاش من زمان قوي، وفعلا احنا مقصرين في برنامجنا العادي اليوم ان احنا ما بنذاعش بعض الاعمال منها لانها اعمال رائعه زي ما هتشوفوا. هنجيب اغاني من الستينات والخمسينيات وايضا من السبعينيات، هنسمع اكتر من عمل باصوات رائعه ان شاء الله تعجبكم، حتى هقدم غنوه لبلبه كمان من سنه 63، يعني كانت صغيره قوي صوتها واضح فيها ان هي يعني بنوتة ما كانتش لسه بمرحلة النضج اللي احنا بنعرفه عن أدائها للمونولوجات اللي كانت بتقدمها أو التقليد، لكن إن شاء الله المجموعة اللي معانا النهاردة هتعجبكم، وهتلاقوا إن احنا مستجيبين لرغبات بعض أصدقائنا من اللي طلبوا يسمعوا بعض الأغاني بعينها عن شهر رمضان المبارك. طبعا سيد إسماعيل هنا متعنا مع فؤاد حلمي الملحن الكبير بأداء رصين ورائع وهادئ كالمعتاد من الأستاذ سيد إسماعيل، ولحن دافئ ويعني استهلال أو استقبال لرمضان بشكل يعني في نوع من الرصانة، ويعني الفرح مش غالب عليها ولكن في نوع من الرصانة، يعني الإحساس الديني أعلى من الاستهلالات أو الاستقبالات لحدث فيه فرح شديد، ولكن بتبقى رؤية أو بيبقى حسب وجدان الملحن أو صاحب العمل وهو بيقدم هذا العمل. ولكن استمتعنا بصوت سيد إسماعيل اللي الحقيقة سيد إسماعيل من الأصوات اللي خسرنا كتير في أغانيه وألحانه، إنه ما اهتمش بالفن في حد ذاته بشكل كبير جدا جدا، لأن كانت الأعمال تضاعفت من حيث الغناء ومن حيث أيضا الألحان، ولكن يعني يكفيه ما غناه ويكفيه أيضا ما قدمه خاصة مع زوجته الراحلة الفنانة عايدة الشاعر. فيعني ولكن الحياة العامة بتاخد الناس أو بتاخد كتير من الناس وبتبعدهم عن الفن بشكل أو بآخر، وبنبقى احنا الخسرانين الحقيقة. لكن أعماله رائعة لحنا تلحينا وغناء. رحب بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، مجموعة من أصدقائنا، وبعدين نكمل مع بعض أغانينا الرمضانية ونلتقي بلبلبة. بس الأول نرحب بأصدقائنا الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ أحمد الطيبي، الأستاذ محمد وحيد، الأستاذ ياسر رمضان، المهندس محمد الشرشابي الصديق العزيز، الدكتور إبراهيم عباس، الدكتور مروان منصور، دكتور نوار ديب، أيضا الأستاذ ألحان الموجي، الدكتور سنوسي الطبيع. أهلا وسهلا بحضراتكم. نكمل بعد ما نسمع الأغاني، نكمل باقي الأسماء، ويعني حضراتكم تشرفونا باللي انتوا عايزين تطلبوه من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. دلوقتي هنسمع معاكم غنوة رمضانية من الفنانة لبلبة، سجلتها عام 63، رمضان أهو شرف، تغني لبلبة من كلمات فتحي أورا وألحان محمد مندور. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد، والشمع اهو نور فوانسنا ونقاد نقاد. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد، والشمع اهو نور فوانسنا ونقاد نقاد. على نور نقول وحاوي يا وحاوي يا ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي يا وبزفة وزغرتي يعرسنا تنعاد تنعاد. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد. شفناها ونقابله بفرحة وهو الليلة ومعاد ومعاد، ونقضي معاه 30 ليلة أعياد أعياد. على نور نقول وحاوي يا وحاوي إياها، ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي إياها، وبزفة وزغارتي يعرسنا تنعاد تنعاد. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولادي يا ولاد يا ولادي يا ولاد. فرحة فانوسنا يخليها تزداد تزداد. على نور نقول وحاوي يا وحاوي إياها، ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي إياها، وبزفة وزغارتي يعرسنا تنعاد تنعاد. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولادي يا ولاد يا ولادي يا ولاد. بيهني وبيصرخ خاطر وبيعمل للمحروم خاطر بيهني وبيسر الخاطر وبيعمل للمحروم خاطر يا هنا اللي يصومه يسعد بقدومه ولا حد يلومه زي اللي حصر عليه فاطر من بهجة رمضان وجماله محروم محروم يا حلاوة تميه الهلال ونسوم ونسوم على نور نقول وحاوية وحاوية ويا ربي طول وحاوية وحاوية وبزفة وزغرت يا عرسنا تنعاد تنعاد رمضان اخو شرف وانسنا يا ولادي يا ولاد يا ولادي يا ولاد هنا لبلبة بقى استقبلت رمضان بالشكل الفرحان اللي أنا كنت أقصده، يعني فيه استقبال هنا كان فرحان في الغنوة دي لمحمود منظور الملحن وفتحي قورة شاعرنا الكبير، غير الاستقبال شبه الديني أو اللي فيه روحانية عالية في غنوة سيد إسماعيل اللي فاتت. رمضان أهو شرف كنا مع لبلبة، وبتذكر مرحلة الستينيات في القاهرة في الأحياء الشعبية في القاهرة، طبعا كان يعني نادرا ما بيكون التلفزيون في بداية الستينات في البيوت الشعبية المصرية، وكان الراديو هو البطل بطل المسألة، وكان بعد الفطار كنا بنتنقل ما بين إذاعة الشرق الأوسط ثم نروح نسمع المسلسل الثاني في إذاعة صوت العرب، وبعدين نسمع البرنامج العام في مسلسل ثالث، وبنتابع بقى سهراتنا مع ألف ليلة وليلة وحكايتها الجميلة والذكريات الرائعة. أيضا الأطفال اللي ما كانوش بقى بيقعدوا في البيوت كانوا ينزلوا بعد الفطار، ما فيش نص ساعة ولا حاجة، ما كانتش الأضواء في الشوارع بهذه الصورة الحضارية اللي هي طبعا بقت في كل ربوع مصر وغيرها، يعني الإضاءة العالية والشوارع المنيرة إن شاء الله دايما منورة بلادنا، وكان يعني يستغل الأطفال الأماكن اللي هي فيها ظلام عشان يشعلوا الفانوس المصنوع من النحاس أو من المعادن، وبيدخلوا الشمعة ومزين بزجاج ملون كان ينقل ألوان جميلة، حتى يعني في بعض الأطفال لما كان يتكسر الفانوس وما يقدروش يجيبوا فانوس تاني كانوا بيستغلوا بعض الحاجات اللي لسه الواحد متذكر منها، إن كان العلبة بتاعت السلمون أو كده الطويلة دي كانوا بيفرغوها ويغسلوها وبيحطوا جواها شمعة قصيرة وبيمسكوها لغاية ما تسخن على إيدهم بقى هم وظروفهم، يعني لو كانت الشمعة كبيرة، وكانت بتشكل من بعيد شيء يعني كأنها عين منيرة من بعيد كده. المهم كان الكل بيتشارك وبعدين يغنوا ادونا العادة رب خليكم، كانت برضو كان اللي بيدوهم العادة دي اللي هي انهم يدوهم المكسرات كانوا يسموها نقل، ما اعرفش لسه الاسم مستخدم ولا لا، النقل ده او المكسرات كانوا يدوا للاطفال اللي عدوا على البيوت عشان فرحانين برمضان، يدوهم ما بين المكسرات وما بين النقود القليلة اللي بيكملوا بيها متعتهم وفرحتهم، لأن ما كانش التلفزيون وطبعا ما كانش لا النت ولا الحالة التكنولوجية اللي وصلنا لها دلوقتي، فخلتنا مجتمع تاني خالص مختلف عن مجتمعاتنا اللي كانت بتستمتع بهذا التراث الرائع اللي بيشكل في وجدان اللي عاشوه أو عايشوه صورة لا تمحى من الذهن الحقيقة، وما بقوش يستمتعوا بيها أطفالنا دلوقتي بالشكل كده اللي مفروض عليهم في التلفزيون زي ما انتوا عارفين برامج المقالب والتمثيليات الكتيرة جدا جدا جدا، والسنة دي مزودين العفاريت ومزودين يعني ربنا سلسل العفاريت لكن هم مزودينها في الدراما وكل الناس ملتفتة، وده على حساب فعلا المظاهر الدينية والمظاهر الثقافية والتزاور وما إلى ذلك إلا من رحم ربي. عموما أرجع مرة تانية وأرحب بأصدقائي الأستاذ نبيل الشعبي، الأستاذة دينا شمروخ، الأستاذ هيثم الغتاوي، دكتور بشير، دكتور مهندس بشير من باريس، دكتور حمدان الحمدان من سوريا، الأستاذ بسام قاسم، أستاذة إيمان مصطفى، دكتور سومر إسماعيل، الأستاذ إسماعيل منصور، الأستاذ لؤي الصايم، الأستاذة نشوة تحسين، الأستاذة نور عبد الله، الأستاذة جوجو أحمد، الأستاذ محمد بوريجا، والمهندس خالد عروق من جيزان من المملكة العربية السعودية. احنا مش هنقدر نغير يا باش مهندس خالد ميعاد البرنامج، هو ده الوقت المخصص لينا واحنا يعني اتعودنا عليه، معلش بقى. والحمد لله ان هو بينزل بشكل او باخر على النت من اصدقائنا اللي بيهتموا بتحميل هذا البرنامج على النت، فبيبقى متاح لو ما قدرتش تسهر في مرة من المرات، لكن والله هو ده المتاح بالنسبة لنا دلوقتي. والحمد لله ان احنا عندنا وقت ان احنا بنلتقي فيه وبنستمع مع بعض وبنسعد بوجودكم معانا. عذرا مهندس خالد داروق. شهر ابريل 56 سجل الاستاذ ابراهيم حمودة غنوة رمضانية لتذاع في رمضان في هذا العام. الغنوة اسمها انوار وزينة، كتبها محمد المنسي من الحان مرسي الحريري. شهر كلك خير وأمان، خير وأمان، أنوار وزينة في كل مكان يا رمضان. فيك ابن آدم زي ملاك، لا أكل ولا شرب في يومك. فيك ابن آدم زي ملاك، لا أكل ولا شرب. فريضة سمحة يا رمضان، والصوم ده صحة للأبدان، وفريضة سمحة يا رمضان. والناس تقول لك يا رمضان، يا رمضان، يا شهر كلك خير وأمان، يا شهر مبروك على الإسلام، فيك ليلة شهر مبروك على الإسلام، فيك ليلة نتبارك فيها دي ليلة القدر بميت عام، باب السماء مفتوح فيها تدعي للرحمن وتسيل كروبنا يا رمضان، تدعي قلوبنا للرحمن تسيل كروبنا يا رمضان، والناس تقول لك يا رمضان يا رمضان يا شهر كلك خير وأمان إبراهيم حمودة، أنوار وزينة، كلمات محمد المنسي، ألحان مرسي الحريري، وأداء متميز كالعادة من الصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حمودة، وإحساس فيه بهجة من الكورال المشارك، وصوته فيه بهجة كمان الأستاذ إبراهيم حمودة، بس بشوية روقان. يعني عايز أفتكر معاكم برضو زمان الزينة اللي كانت بتبقى مالية الشوارع في رمضان، أيضا الكنافة، عمل الكنافة اللي هو تحول كل محلات تقديم الفطائر في رمضان في القاهرة على وجه الخصوص في الستينيات والسبعينيات وبدايات التمانينيات كمان، يمكن منتصف التمانينيات، كل المحلات دي كانت بتتحول إلى عمل الكنافة، وتنصب الفرن بتاع الكنافة وبالشكل التقليدي الجميل اللي كان يعني سمة من سمات رمضان، زيه زي الفانوس بالظبط، هو والقطايف، فرن القطايف والنصبة بتاعت عمل الكنافة برضو بدأت تندثر، يعني لأن كله بيعمل دلوقتي في أماكن كبيرة وبيطلع المعروض يتعرض بره من غير ما الناس بقت تتفرج ولا تشوف طريقة عمل الكنافة في الشارع زي ما كنا إحنا بنشوفها في القاهرة وفي كل شوارع القاهرة. أيضا بدأ يندثر إلى حد كبير السامر أو الصوانات اللي كانت بتتعمل وبيقدموا فيها الفن الشعبي بعد العشاء والتراويح في أماكن زي منطقة الحسين وأيضا السيدة زينب، وكان بيقدموا فيها الفن الشعب المصري، وكان بيشارك محمد طه وأخوه شعبان طه وجمالات شيحة، وأيضا كل مطربين الأغاني اللي كانوا يسموها هنا في الإذاعة الأغاني البلدية يعني، والأغاني الشعبية، وفاطمة سرحان، وأيضا خضرة محمد خضر وخضرة بخاتي على ما أتذكر، كل هذه الأسماء كانت بتغني في هذه الأماكن بعد التراويح ويسهروا لغاية الفجر، حتى لما ازدحم منطقة زي سيدنا الحسين بدأوا ينقلوها لمنطقة يعني أكثر رحابة أو فيها متسعة زي منطقة قريبة من سيدنا الحسين اسمها الدراسة، كانت بتقام فيها هذه الأصونة والسامر ليلتقي الناس بعد الفطار. ما كانش الاهتمام بقى كبير جدا جدا بالتلفزيون دلوقتي اللي يعني اجتاح حياة الناس. أيضا كان يصر الأطفال الصغيرين على الصوم في المدارس الابتدائية، وكان نوع من أنواع التفاخر إن هو صايم حتى هو صغير. دلوقتي الأهالي بقت تخاف قوي قوي على أطفالها مع الوعي الطبي اللي كل ما بنوعى أكتر بنخاف من أشياء إلا من رحم ربي. لكن الحقيقة إن استمرار صيام كل أطياف الشباب والأطفال لا زال مستمرا إلى تقديس الصوم، ما زال مستمرا ولله الحمد إلى الآن يعني، ودي الحاجة اللي مستمرة تقريبا بشكلها التقليدي، حتى وإن نام كل الشباب والأطفال طول النهار، لكن الحقيقة إن لازلنا محتفظين بهذه القدسية لفريضة الصيام. كل سنة وانتم طيبين. في شهر يناير 65 سجلت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل غنوة رمضانية دمها خفيف، وشاركها في أداء هذه الأغنية الفنان محمد عوض. الغنوة كتبها كمال عمار ولحنها عمنا عبد العظيم محمد. الغنوة اسمها أبريق، هي أبريق طبعا بالفصحى، لكن هي اسمها أبريق فضة، مع شريفة فاضل. Thank you.

احب زوتك حب فوق الاوصاف. ابريق فضه، شريفه فاضل، كمال عمار، عبد العظيم محمد. كنا بنسمع زمان صوت المدفع بشكل او باخر، لان القاهره ما كانتش بهذا الضجيج وما كانتش بهذا الاتساع، وايضا كنا يعني اللي عاصر مرحله الستينيات والسبعينيات في القاهره كان اقصى املنا في اللعب هو البومب، بومب صغير كده وساعات يطرقع وساعات ما يطرقعش، دي كانت يعني الحاجه الجامده جدا بتاعتنا. وفي صواريخ صغيره كده كنا بنقعد نلفها كده تطلع شرار يعني بشكل او باخر. كنا غلابة قوي والله يعني. بس كانت السعادة مالية القلوب، وكان كمان العزومات مالية، الناس كانوا بيحبوا يبقوا حوالين بعض، ما كانش لسه مسألة موائد الرحمن، وكان الناس بتلم بعضها وبيتلموا، والأهالي تبقى عند بعضها، والتزاور كان أكثر. ولكن دلوقتي كمان المسألة بقت صعبة جدا جدا، لأن الست العاملة يعني ما بقتش تقدر تواكب على عملها بره البيت وعملها جوه البيت وتحضيرات رمضان، وما بقتش، ومع كمان حالة الغلا اللي بتجتاح العالم بقت المسألة يعني في أضيق نطاق. وده كمان هيفكرنا ونبقى نقوله في المقطع اللي جاي بمسألة كحك العيد اللي كان بيتعمل في البيت. لكن خلونا دلوقتي نسمع بقى عمنا عبد السروجي سجل ايه رمضان سنة 57. عبد السروجي سجل غنوة اسمها أهلا رمضان، كتبها محمد الفيومي ولحنها محمد قاسم. عمره ما يخلف المواعيد، شهر كريم وهلا وسرور بيهلينا وبعده العيد وفي ايامك يا رمضان احلى صيامك يا رمضان جبت الخير اشكال والوان بعد الغيبه هلال ابدال كل منانا أيام وطول كل منانا أيام وطول وفي ليالي نسمع قرآن كل منانا منانا أيام الطول وفي ليالي نسمع قرآن إيد الشمع وغني وقول يا هلانا بشار الإحسان وفرحنا بك يا بعد غيابك يا رمضان يا مفضل عند الرحمن بعد الغيبة هلالك بان عبد السروجي، محمد الفيومي والملحن محمد قاسم، واهلا رمضان. نرجع لحكاياتنا مع رمضان. وكانت الست المصرية يعني في رمضان بتقوم بدور صعب جدا جدا جدا، ولكن ما كانش كل الستات بتشتغل، يعني في مرحلة الستينيات على وجه التحديد كان مش كتير من الستات بيشتغلوا، وكانت ست البيت بتربي وبتغسل وبتمسح وبتكنس بدون الادوات المعروفة بالوقت، الغسالات الفول اوتوماتيك والتلاجات اللي معرفش ازاي كل الحاجات متاحة. وبعد كل ده والعزومات والمواعين وما أدراك ما غسيل الأوعية والمواعين، كمان كان الراديو معاها بقى هو اللي في المطبخ. كمان بقى يبدأوا في النص التاني من رمضان يستعدوا لأنهم يعملوا كحك العيد. ما فيش حاجة اسمها كحك جاهز يعني، أو الكحك والبسكوت والبوتيفور. كان كل الناس بتعمل عندها ويتلموا حوالين بعض مجموعة من الستات ومعهم الولاد والبنات الصغيرين، يقعدوا ينقشوا الكحك وبعد ما يتعجن يعني ويتعمل العجينة بتاعته ويتنقش ويتحط في صاجات معينة، ويجي الراجل ياخد طقم صاجات كده يجي كذا دور، يعني يوصل يمكن للدور الأول وهو شايله على دماغه يوديه للفرن ويتعمل ويجي، ويكونوا هم جايبين السكر البودرة أو طحنين سكر وعاملينه. المهم بشكل أو بآخر يجهزوا ده، وده يدي لده وده يدوق ده، ويشوفوا مين اللي شاطرة في البيتيفور، ومين اللي شاطرة في مش عارف المنين، ومين اللي شاطرة في الكحك. كانت أجواء مختلفة جدا جدا. لكن يعني كمان أنا كنت بلاحظ أن يمكن ده مستمر لغاية دلوقتي، أن مساجد آل البيت في القاهرة أيضا كانت بتبقى في صلاة الفجر مليانة عن آخرها، ولا مكان لقدم، لا موضع لقدم فعلا يعني في صلاة الفجر، وكأنها صلاة الجمعة. يمكن ده بشكل أو بآخر مستمر لغاية دلوقتي ولله الحمد يعني. لكن الاجواء بقى الرمضانيه كلها ما كانتش زي اللي هي موجوده دلوقتي. يعني مثلا الفانوس تحول لفانوس صيني، والحمد لله ان احنا منعنا استيراده في مصر من سنتين، برضو بلاستيك طبعا، وبشخصيات من اللي بتيجي في التلفزيون يحولوها لفوانيس، والفانوس المصري التقليدي الرمضاني الرائع انقرض الى شكل بحد الى حد كبير، رجع من سنتين الحمد لله. كمان زي ما قلنا ان كان التسرية الوحيدة بعد التراويح هي اما ان تروح الاماكن اللي فيها السامر والاماكن دي، او في تزور، او ان الرجاله بتقعد على المقاهي الى قبل السحور بشويه ويجيبوا السحور ويطلعوا بيوتهم. وكانت الحياه ابسط بشكل كبير جدا جدا جدا، وكان ما بيفرقش مع الناس لا شتاء ولا صيف في رمضان. رمضان ده لوحده ايا كان الجو وايا كانت ظروفه، الحياه ماشيه بشكلها الطبيعي. هي ما بقتش بشكلها الطبيعي دلوقتي، يعني انت الشوارع في الصبح ما فيش غير الموظفين اللي بيبقوا رايحين شغلهم، ويعني تقريبا الحياه هادئه تماما، لان معظم الناس بتبقى ايه لازمه لبيوتها، يمكن عشان الحر في السنوات الاخيره في رمضان. لكن كان اي ظرف ما بيمنعش الاحتفاء والاستقبال والنشاط اللي كان موجود في رمضان في هذه المرحله السابقه. ستينيات وسبعينيات، وما ادراك ما الستينيات ايضا. يلا نسمع من اغاني رمضان غنوه اتسجلت عام 66 لحساب اذاعه فلسطين للمطربه الفلسطينيه ابتسام حلمي. الغنوة اسمها رمضان يا عريس، كتبها الصديق الراحل الشاعر الكبير محمد كمال بدر رحمة الله عليه، ومن ألحان أحمد حسين. نختصر في الوقت شوية عشان نسمع أكبر قدر من الأغاني الرمضانية في حلقتنا النهاردة، وهسمعكم دلوقتي محمد الأسواني في غنوة رمضانية كتبها فيصل أبو فاشا ولحنها الملحن الراحل أستاذ حسن نشأت. محمد الأسواني هيغني عمك رمضان. رمضان راجل طيب، عمك رمضان بيصوم ويزكي ويصلي، عمك رمضان عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان بيصوم ويزكي ويصلي، عمك رمضان حامد نعمد سيده دايما دايس ايده ايد وشه ربك دايما من قريب، هو كمان من رب قريب، ربك دايما من قريب، هو كمان من رب قريب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان عمك رمضان ماسك مدفع يدلل الحق النور يطلع، عمك رمضان ماسك مدفع يدلل الحق النور يطلع، يدلل الحق الكون يسمع مدفع رمضان، يدلل الحق مين حيقول لا، يدلل الحق مين حيقول لا، الكون كله حيقول طيب، عمك رمضان راجل طيب، الكون كله حيقول طيب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان بيصوم ويزكي ويسلم، عمك رمضان عمك رمضان جايب الخيرات، عمك رمضان جايب الفرحة والانتصارات، عمك رمضان جايب الخيرات، عمك رمضان جايب الفرحة والانتصارات، عمك رمضان جايب يعوض كل ما فات مدفع رمضان، قال كلمة حق دي جرس بيدق، قال كلمة حق دي جرس بيدق، بيقول العيد جاي قريب، عمك رمضان راجل طيب، بيقول العيد جاي قريب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان راجل طيب، عمك رمضان

اخر اغانينا في حلقه النهارده المديحه عبد الحليم، وغنت هي اكتر من غنوه رمضان، منها الغنوه دي اللي سجلتها عام 56، شهر الصلاه والصوم، مع مديحه عبد الحليم في كلمات علي الفقي والحان عزه الجهلي. بغنوة شهر الصلاة والصوم لمديحة عبد الحليم بنكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من الشكمجية. نتقابل بإذن الله تعالى الوحيدة بعد منتصف الأربعاء القادم، حتى ذلك الحين ودوما هذه تحية أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، والإخراج أحمد بركات.